الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل اكتشف أن زوجته تخاطب رجلا بالهاتف عن طريق الفيديو وتراسله بمواقع التواصل الاجتماعي، يقول واعترفت بذلك أنها كلمته فقط مرتين. يقول غضب زوجها وأوشك على ضربها، وله منها طفلين، وقد ندمت وتابت لله وظهرت توبتها، فهل له أن يسامحها ويمسكها ويسترها؟ وهل إمساكها بعد توبتها يعتبر من الدياثة، علما أنها الآن ملتحقة بمركز للدعوة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا ينبغي معاتبة هذه الزوجة ولا التغليظ عليها إذا كانت قد تابت التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها مع ظهور مخايل التوبة الصادقة وقرائنها. فإذا تابت وظهرت منها مخايل التوبة الصادقة النصوح، فلا حق لأحد أن يعاتبها أو أن يذمها أو أن يذكرها بما مضى من أيام معصيتها، فإن الله عز وجل يفتح أبوابه للتائبين ويبدل سيئاتهم حسنات، ويحمي جنابهم بألا يذكرهم أحد بما مضى أو يعيرهم أحد بما مضى، فهذا من الأمور المحرمة. فالذي أهيب به هو أن تمسكها وأن تحسن إليها وأن تتقي الله عز وجل فيها، وأن تتجاوز عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه بسبب غلبة شهوتها، وأن تبعد عنها تلك الأسباب التي من أجلها وقعت وتيسر وقوعها في مثل هذه المعاكسات، وأن لا تذكرها بما مضى، وأن تفتح معها صفحة جديدة وفقك الله، فاغفر لها غفر الله لك، واعف عنها عفى الله عنك، واصفح، ولا يكن في قلبك حرج من إمساكها، فهي زوجتك وأم أولادك، ولن تجد مثلها إن شاء الله. ومثل هذا الخطأ خطأ بسيط قد قرن بتوبته إن شاء الله، فهو خطأ يسير باعتبار وجود التوبة بعده، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهو وإن كان من الأمور التي لا يرتضيها الرجال، لكن بما أنها تابت فينبغي أن يكون الكلام متغيرا، فلو أنها لم تتب لم تكن الفتوى بهذه البساطة، ولكانت أشد وأغلظ، ولكن بما أنها تابت وأنابت والتحقت بالمراكز الدعوية الخيرية، فأظنها إن شاء الله قد تابت التوبة النصوح، نسأل الله أن يتقبل منها. فاعف عنها واغفر لها واصفح عنها وتجاوز هذه الزلة، ولا تطلقها ولا تسئ إليها ولا تعاملها بما مضى من أيام ذنبها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله أعلم.